السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يحيى لتجمع شوال هاولت عند شارات متو ثلاثة سدست يقرآن تمهرتنا بله سامنت قرآن بثلاي وقراروك مقرات مالت من مالت اندفننا كما تجمرو ديه نقر لتكستة مداسس جمرنا يه بمسارتو لجماري بزوم من قبقابي يما يبالي بيهونم بالان بس كذي سووج انترنت تمتك ماتشو يسلايو اقراروشن لسمو ليا وردو چلال بالان داند سووج بمن اقرار اندمي قرار بالما وقاتشوم سمتوت يما يقون اقرار سيسمو يه اقرار تككلا دلم يه قرآن اي دلم اسكمالتو اللو يدرسال قرآن الله سبحانه وتعالى سيوردو بثلاي وقرارو چند وردو تنبي صلى الله عليه وسلم تناقروه اللو واللغو سامنت عندان دوقايو چند اكسان هزي عند شريعة كمونو وشريعة وكث كمونو انزار مداسسو تقبينو اندازي هو رقمو اهون اندالنو سووج انترنيث ممن تقامات شو اندازي هو يتلايو مقنانيا على مكف نديعو چند بمكثات على شو سمتوات شو يما يقو قرارو چند سيسمو من عندهن كالوقو قرآن هو نسالي قرآن عدلم ليلو يشلالو هكراتشن لاي نابزانيو ألم لاي ميتاوقو حفصن يا إمام حفص أن عاصم القرارن عندي عاصم من عندهنو ساتشون تاريكنا أقراراتشون بدا ملكتة فالله فكاد عند درسي نورنا هكراتشن لاي نابزانيو ألم لاي يميتاوقو يحفص القرارن ليلة رقمو ثلايو أقرارو تشميكرو هجروا تشارلو عندنا موروكو ألجيريا تونيزيا ليبيا قالون ورش أبو عمرو البصري يميبالوا قراروا تشني قرارلو هلهم من عند الله يمتونا تشو سامنت عند تكسنو يقرانا قرار يثلاي يونبث مكنيات عند الله تكسنا من عند تلوتوشنا تشو يالوت يهين مالت دقمو قرآن يا الله سبحانه وتعالى قال عرلم سويش اندفلقو يقروو تال يتلايي يقرر منورو يتلايي قرآن اندال لا ايا سايم وي يميل دياكي لنسا يشلال بمسارتو قرآنو من عند الله نيورد الله سبحانه وتعالى يورد رسولنا صلى الله عليه وسلم يستلال لفوت لكن سويش يتلايي لهجة قوانقو عدقا قمسلال لاتشو على اللبال ملكو قرآن المان ببنا يجي ثاتشون من مريع مردات انديشلو تبلو براساتشو قوانقو وردو الله جوال له القرآن وقن يهو قرآنو جبريل نيا وردو عندان دي رسول صلى الله عليه وسلم سلايو أقراروش راسات شو كرتوت ليون شلال ليلا قزي دقمو ليلوش سووش سيكرو رسول صلى الله عليه وسلم سامتو عزدكو تيهونا كذابو هلا فالفو سامنتن دالنو قرآن بمي صافبت قزي يالا حركة يالا تنقيط نبرنا يتزافو صحوفون بتشابا مايت عند راسات شو قالت تكاكم قرآن يكروتها لكن أسكر روشاتشو كرسول اندبت قرآن يسموناتشو ويمك صحابوت يسموناتشو وهكذا كذابوها لدقم عثمان بن عفان رضي الله عنه قرآن بمولو سبسبو باندن ديت أصادر قوال كذابوها لاندند أقراروش بينورم عثمان رضي الله عنه كصحابوش قات اسمامتو كذافوتي قرآن أزاز أفقا يمهير هونو كتغنيو شاد تبلو يتتوونا يكررو أقراروشال يهم سفيهون الناير راسيهون داسسا يمياسفل لغوية مرت عينة عثمان رضي الله عنه قرآن انصفو عند عينة اندي هون عدر قوالو قرآن عند عينة هونو اندي صف مادرقات شو ليلو شاقرارو شنو دكم يعدر قاد اللم رحمة يملو قال عند اندي بتا مفتوحة تصفونا قنوالن ليلا قزي بتا مربوطة تصفونا قنوالن نعمة يملو نعمة يملنا نعمة تبلو بتا تصفو ليلا قزي بها تصفونا قنوالن ليلو شم بعربنا صوفي ما يتوقو لكن عثمان قرآن سيصفو يهتكم واتشو الخط العثماني تبلو ميتوقو يا قرآن الزاز عفو الشار يهين يعد الرقوب بس مكنيات هلون ما قراروشن انديه كاتتن لكن عندان وطايلو شاد يميبالو اقراروش ضعيف يميبالو اقراروش ينبرو سيهون يا عثمان بن عفان رضي الله عنه كصحابوش قاه بمكاكر قرآن باند يمتاف سراه كتسرابو هلا عثمان كصحابوش قاته مكاكرو يزيقا جوتن يقران الساساف يميز تاررهونو كتغنية ضعيفنو اي كرابة امتبولا የልዩነቶችን ምክንያትና ተውሊሃቸውን በመናይበት ጊዜ አንዳንዴ አንዲት ቃል ላይ የአቀራር ልዩነት የሚመጣው ኢዕራቡን በተመለከተ ይሆናል። የፊደሉን አነባበብ በተመለከተ ይሄም አንዳንዴ ጽሑፉን ሳይቀይር የቃሏ የፊደሏ አነባበብ ላይ ልዩነት ሊያመጣ ይችላል። ለምሳሌ البخل يملو البخل تبولو لنبب شلا معناه يكير بخل بخلم عندنو يقال التكاكم يعربوش التكاكم ليونس عندنوش بخل لالو ليلوشو بخل لالو سورة النساء سلاسة سبتنيون ايالي بخل ملو قرآن ليه ثلاثة وتوش ليه بخل بلنسنا نب سستا من نت مالتنو ليلوش بخل مالتتو بخل ليلوش لال وكذلك ما هن أمهاتهم تبولو የሚቀር ሲሆን በሐፍሳ ቀራር ማሁነ ኡመሃቱሁም ብለው ሊቀሩ ይችላል። የኢዕራብ ለውጥ ነው። ኡመሃቲሂም ነበረ ኡመሃቲሂም ነው በሐፍሳ ቀራር ኡመሃቱሁም ተብሎ ተቀራ። ይሄ በበማ ሌላኛው በከስር ተቀራ። ከማዕና አንፃር ምንም ለውጥ አይመጣም። ከአጻጻፍም አንፃር ምንም ለውጥ አይመጣም። አልቡኽል የሚለው አልበኸል ብለን ከቀራነው ብቻ ኻላይ ስኩኑ ወደ ፈትሃ ይቀየራል። ጽሑፉ ላይ የጎላ ለውጥ ሳይኖር ሐረካ ላይ ንባብ ላይ ለውጥ ይኖራል። ማዕናው በትንሹ ይቀየራል፣ ላክን የሚጻረር መቀየር አይደለም። የሚደረገው ለውጥ ማዕናው ላይ ትርጉሙ ላይ ለውጥ ሊኖረው ይችላል፣ ላክን ለውጡ ተቃራኒ የሆነ አፍራሽ የሆነ ልዩነት አይደለም። ቃሉ የተመሰረተባቸው ፊደሎችንም ሙሉ በሙሉ አይቀየራቸውም፣ ላክን አናባቢው ላይ ለውጥ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ሱረቱ ሰባ 19ኛው አያ ላይ ወቃሉ ربنا باعد بين اسفارنا የሚለውን ربنا باعد بين اسفارنا ربنا باعد بين أسفارنا تبلو تكرتوا ربنا باعد ينبرون ربنا باعد بلو أين تبقو تكرتوا أنزهو ربنا باعد بين أسفارنا تبلو تكرتوا تنشليو النثن ومينورو حقيقة وقن ماريث تفلقو هساب وقن اندال لي هنا أنزهو سورة النور أسرام مستنيو آيالي إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه تبلو تكرتال كمعنى أنصار بزوم فرق اللو كذاف أنصار فدلو شراسات شونا شو لكن كان نبابا أنصار كان نبابا أنصار لو تعلو كثرقم أنصار بتنشو لو تعلو لكن يميت أررنا عندو يسعد دكون للا يميا فرس لو تعلل للا كذير رقمو فدلا بفدل يمتكات لينور شلال. لمثالي ننشزها يملو ننشرها تبلو يكرال. يقص الحق يملو يقضي الحق تبلو يكرال. ما نو تكرار بينو كقرآن قا كعثمان مصحف قا أو روس كيرجرس يكرر بتال منم شقري لهم. وكذلك عندن دي عندن فدل بليل أنيو يماز قبات عليا رقمو أيايزونا اللايتو يمان بب ልዩነቶች ናቸው በተከሉ። ይሄ ሁሉ ሸርጦ እስከተሟላ ድረስ ከአረብኛ አንፃር ትክክል እስከሆነ የአረብኛ ጥርት ያለ ቃል እስከሆነ ድረስና በሰሐቦች ዘመን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ሲቀሩት የተሰማ ያ ደግሞ ሲቀራ ሰምተው ዝም ያሉት እስከሆነ ድረስ ምንም ችግር የለውም። አስሉ ፋይዳው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሮቹ እንዳይቸገሩ አድርጎ ነው። የግድ ያን ቋንቋ ተማር ቢባል ሊከብደው ይችላል። ቁርአን በሚወርድበት ጊዜ የአረብኛ ቋንቋዎች የተለያዩ ነበሩ። አሁንም እንዳለው ማለት ነው። የሳውዲ ሀገር የአረብኛ ቋንቋ ከግብጽ ቋንቋ ይለያያል፣ እንደዚሁ ከኩዌት ቋንቋ ይለያያል። ወደ አፍሪካ አካባቢ ያሉ የአረብ ሀገሮች ቋንቋና መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ያሉ የአረብኛ ቋንቋዎች አንድ አይደሉም። ልክ ያህኔም ቁርአን በሚወርድበት ጊዜ ቋንቋዎች ይለያዩ ነበርና ያንተን ቋንቋ ትተህ በአንዱ ቋንቋ ብቻ ቢወርድ ሰዎች በጣም ሊቸገሩ ይችላሉና ቁርአኑን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰዎች ቀለል ባለ መልኩ እንዲረዱ ብሎ በራሳቸው ቋንቋ እንዲቀሩ ተደርጓል። ላክን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምተው አጽድቀውታል። የተለያዩ ሸርጦችም ተቀምጠውለታል። በዲናችን ደግሞ አላህ የሚከብድን ነገር አልደነገገም። ማጃዓለ አለይኩም ፊዲኒ ሚን ሐረጅ ተብሏል። ታዲያ ይህን ካለን ቁርአን በሌሎች ቋንቋዎች ተጽፎ ከአረብኛ ውጭ በሆኑ ቋንቋዎች መቅራት ይቻላል ማለት አይሆንም ወይ ሊባል ይችላል። ቁርአንን ራሱን ወይም ቃሉን ከአረብኛ ውጭ ባሉ ፊደሎች መጻፍም ይሁን ማንበብ እንደማይቻል ካሁን ቀደም ሰፋ ያለ ማብራሪያ አድርገናል። በአረብኛ እንጂ ሌሎች ቋንቋዎች ላይ የማይገኙ ብዙ ፊደሎች አሉ። በአረብኛ እንጂ በሌላ ቋንቋዎች የማይገኙ የንባብ ስርዓቶች አሉ። إخفان بتملكته إدغام بتملكته مدن بتملكته عربي نالينو نزه يالوت مد طبيعي ليلو قنقالي عندنا قنقوش لا ينور شلال لكن مد لازم الكلمي المثقل المخفف مد واجب وكذلك ثافدل ضاد فدل قاف فدل نزه اللو عربي نالينجي يالو وكذلك بتفلقوا قنقا هلو مدفلق يادرقوا فلقوا قنقا يساف كالن قرآن كان قدمنا برو مصحفوج مجواش عندهن وتلو قرآن مجواش هنا أقليبا ميبالو قنقوا بتسافو كوبي قرآن اندزينو أقليبا ميبالو قنقوا بتسافو كوبي اندزينو اند تولدو اند هقرو تكعيرو تصفو تلايو يقرآن اينتو شنورالو يهمالت معناون ترقمون بليلا قنقوا مصافي حشالما تارل ترقمون فلقوت قنقوا هقون كما تبقى تذكرن يون ترقم كما سكمت قام مصافي حشالا زي لايقن ما يتفلقو قالون الحمد لله رب العالمين بلو مساف بفلق عندسو بأمارين يافدل لحام دوبلو مساف هيتشل يتكلك كلنو علموش حرام نو بلوال لما استمر كهونا من مشقر اللهم بيتصافنا بيكرا يملو بلو لكن ترت هادرقو يسمى الف باتا فدلوشن يتمارا بعربين يالا مقرات طرس مدرك ينور بثالنجي لممار بهون مزافة الشالم يمر علموك بزوج ناتشو راجحهم مهينو وكذلك صحابوك ناتابعيوك برقا قدمتوك زمن عربين يميقو بزو سووك نبرو عربين يفدلوك نوكو قران ديكار وادرقواتشو نجي بيالاساتشو قوانقوا يتصاف الله شو بلو ما النمال فكرم كرقا قدمتوك مهال إلا ما كان من أبي حنيفة إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بفارسية قران المقرات الشالل فتوى ستوبت نتالة يفارسية قوانقوا فدلو كاربينيا غا تقرارا بي كمونو انسار نتبرو اندزي هو يقل لسب اجتهادن ازي لي بثلاي وقراو شكر روزقن اصول عربينيا نو كاربينيا الوطام كاربينيا الوطام فتام وطا يالونا كخط العثماني يالهيدو سنه اللو علموش بزيه ملكو اي كرام عثمان كزافوت بصحابوش كزحابوش غا تماكاكرو كزافوت هزافقا اي هيدن بلو يتالو بتقاتامي هلو اندالة تقسنا منشو يا قراروش منش መሰረታለው እንዴው ዘም ብሎ አረብ ስለንኩኝ እንደፈለኩኝ ቀራለው ማለት አይቻለም አቀራር ከረሱል ሶላ ሰለም የተወሰደ ነው ረሱልም ከጅብሪል የወሰዱት ነው ጅብሪልም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመጣው ረሱልም ሶላ ሰለም ሰሃቦች እንደፈለጋቸው ቁሩ አረቦች ስለሆናቸው አላሉም ሰሃቦች ከረሱል ሶላ ሰለም ተመረዋል ታቢዒዎች ከሰሃቦች ተመረዋል ከነሱ በኋላም ያሉት ከታቢዒዎች ተመረዋል وهكذا القراءة سنة المتبع ይላሉ ከሰሃቦች መሃል አንዱ قرآن كفيت كالو سووش وسده تقبله متقراو نقرنجي أنت اندفلك كمتقراو أدلم يأخذها الآخر عن الأول كهلا يمتو سووش كفيت كالفوت تقبلو يميكروت قرآن نو تمال استناقروا اللو إذن باندنيا درجة رسول صلى الله عليه وسلم سيكروت يتسمى مهون اللبت بزهينة القرار يورد مهونو من رقاقة اللبت رسول صلى الله عليه وسلم صحابوش سيكروت سمتو زمياروت مهون اللبت هذا والله تعالى عالم زاري بزيه بكانال بكت دايدرس إن شاء الله تعالى تزيقا تياجي هونو يتقرروا نتبوتشن لما يحسن موكرالن نسأل الله التوفيق زاري تلاوتشن يمي هونو سورة المطففين كهي أولتسك هيا سمنتنو تلاونا دمتا النملس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار إن همز كتن نادر قالن نون غنى لو إن يازن نادر قالن إن الأبرار أبرار ضلي قلقلة صغرى له لفي نعيم لفي نعيم في بتنشو ساب النادر قال نعيم حين قلت سمونا لبث رجو سنقوم ساب بارغان قوم على الأرائك ينظرون على الأرائك انسبالا ينظرون ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم تعرف فو بابا ما بتشانو من نبو تعرف بلو واو انساب دمي درقو سوو تشالو سيتتنا تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجوههم وجوههم وجوههم أن لم وجوههم هاوج ولتم مكسورنا شو بكسرنا من النبوت في وجوههم نظرة النعيم نظرة نظرة بضاد ما هنا لبس طاد الشجاري يمي بالفرد اللي هنا قال سنال تنش يمي كبر فرد يتوسن سوج نظرة بلو بضاء يعني بوتال ليلو تشو ندرة بلو بدال يعني بوتال ولتهم ستتنو بعد ما هون اللبت ملاساتش نمال لما مد مشار اللبن سلم خارج الحروف سن النار أنزيه قرآن أسامرو لما قرات فاميلو تمرتاتش نم سلبات بزوب لنا نظرة النعيم النعيم نونو غنى يسفل لقوال يسقون من رحيق مختوم يسقون يسقون من رحيق مختوم من رحيق سنل نون ساكنة كتلو رام التوال يتغام بغير غنى نادر قالن رحيق رحيق رحيق رحيق سنل حاء ما هنا لبت رحيق مختوم مختوم بخاء ما هنا لبت مكتوم أنلم معناه يكيرا ختامه مسك ختامه هو تنشاب بنادر قوال ختامه مسك أنلم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس فليتنافس المتنافسون فليتنافس المتنافسون أنلم فليتنافس سيهون فليتنافسين فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه هو تنشاب بنادر قال المد الصلاة صغرى ملكة تعالى ومزاجه من تسنيم أنلم ومزاجه ومزاجه للاوزيقى ومزاجه بلو ميكارو سوى تشارلو سهتتنا ومزاجه أنلم ومزاجه نومنر من تسنيم من تسنيم إخفانا در قالن تسنيم سنقوم ساب بادر قان نقوم على عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب يشرب عينا يشرب إخفانا در قالن عينا بلن عين قلتنا در قالن يشرب بها المقربون يشرب بها المقربون را تبك مدها قال لبت هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.